ثم إذا تقدمت أيضا في السورة وقرأت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أيضا هذا أوجد فيك الجانبين الرجاء والخوف، لأن الناس قسموا في الآية إلى قسمين، قسم منعم عليهم وقسم غير منعم عليهم، قسم منعم عليهم وقسم غير منعم عليه بل هو مهان، وهذا الغير منعم عليه المهان ينقسمون إلى قسمين، قسم مغضوب عليه وقسم ضال، وكل منهما هالك، لكن هذا بيان نوع الهلاك الذي حصل له. فالمغضوب عليهم انحرفوا عن جهة عن الصراط المستقيم من جهة العمل، والضالون انحرفوا عن الصراط المستقيم من جهة العلم، والكل هالك، هذا هلاكه من جهة الفساد من الناحية العلمية، وذاك هلاكه من جهة الفساد من الناحية العملية، وإلا فكل منهما هالك. والسار على الصراط المنعم عليه هو من أتى بالأمرين معا، صلاح في العلم وصلاح في العمل. فإذا استشعر المسلم ذلك وعرف أن الناس قسمين، منعم عليهم ومهانون، قسم منعم عليه وقسم مهان، قسم معذب معاقب، تجده يحدث عنده يرجو الله تبارك وتعالى أن يكون ممن أنعم الله عليهم، ويخاف أيضا من سبل الهالكين، ويخاف من سبل الهالكين. وهذا الخوف يحرك فيه جانبا يحتاج إليه كل مسلم، ألا وهو معرفة سبيل أهل الإيمان من أجل أن نسلكها، ومعرفة سبيل أهل الإجرام لأجل أن نحذرها. وهذا أيضا من فوائد الخوف والرجاء، إذا خفت من سبيل المجرمين فاحذرها، ومن متطلبات حذرك منها أن تعرف ما هي. قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح سبيل المجرمين للناس فيعرف خطرها ويعرف ما تفضي إليه من الهلاك والعقاب والعذاب والخسارة في الدنيا والآخرة فيحذروها. ولهذا كما أن المسلم مطالب بمعرفة سبيل المؤمنين ليتبعها، فإنه كذلك مطالب بمعرفة سبيل المجرمين ولو إجمالا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يحذرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.